لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات تفسير سورة المجادلة، ويبدأ هذا اللقاء من الآية الثامنة وما بعدها بحسب تيسير الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، هذا استفهام من الله سبحانه وتعالى، وإحنا اتفقنا إن الاستفهام منه ما هو حقيقي ومنه ما هو إيه مجازي. تمام. إذا كان الاستفهام من العبد عن شيء، العبد هو اللي بيستفهم عن شيء، يبقى غالبا يكون هذا الاستفهام حقيقيا، إنه هو جاهل بهذا الشيء ويسأل يتعلم. تمام. أحيانا يكون العبد يسأل عن شيء وهو عالم به، فبالتالي يكون هناك أغراض. أما الله عز وجل فإذا استفهم عن شيء هل يكون الاستفهام حقيقيا؟ لا، إنما يكون استفهاما مجازيا. وبعد كده ما يبقى استفهام مجازي يبقى له أغراض كما بينا. فهنا الاستفهام ده ألم ترى، هذا الاستفهام المقصود منه الإنكار وكذلك التوبيخ. الإنكار على مين؟ على الذين نهوا عن النجوى ولم ينتهوا ويرجعون مرة أخرى للنجوى، والتوبيخ لهم. أرأيت إلى هؤلاء الذين لا يستجيبون؟ الاستفهام ده مجازي ولو غرضين كده، غرض إيه وإيه؟ الإنكار والتوبيخ. تمام. طيب ألم ترى الرؤية هنا يا جماعة رؤية بالبصر ولا رؤية علمية؟ هنا تنفع الاثنين. ليه؟ لأنه بيتكلم عن الذين نهوا عن النجوى، معايا كده؟ يعني نهوا عن النجوى يعني نهاهم الله عز وجل عن التناجي. طيب التليفون ده اتقفل يا شيخ لو سمحت، مش ممكن يعني. فبالتالي هؤلاء يراهم النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، ويراهم الصحابة رأي العين، وكذلك منهم من لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لمن رآهم تكون الرؤية ايه؟ بصري. وبالنسبة للذين لم يرهم تكون الرؤية ايه؟ علمية. يبقى هنا تنفع الاثنين. تمام كده؟ لكن الآية التي قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، علمية قطعا ما تنفعش بصري. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كل دي رؤى علمية. ليه؟ لأنه ما شفهاش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألم ترى التادي للخطاب، صح؟ الخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. يعني ايه؟ يعني ممكن ربنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد النبي صلى الله عليه وسلم وامته، وهو ده الاصل. اي خطاب يا جماعه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وامته. تمام. وقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي خاصة. ها؟ يا أيها النبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت. قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد به مين يا جماعة؟ النبي بس صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب إذا قال الله عز وجل ها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله، الخطاب هنا لمين؟ للأمة، لأنه أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتوقع منه غير التقوى. بل هو صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أما إني إيه؟ أخشاكم لله وإيه؟ وأتقاكم له. يبقى اتفقنا كده؟ يبقى أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته بالتبع، إلا إذا ورد ما يدل على خلاف ذلك. إيه اللي ممكن يكون غير كده؟ يا إما خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليس الأمة، وإما أن يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به الإيه؟ الأمة وليس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث صور من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. واضحين الثلاثة؟ ايه الثلاثة؟ من يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن يكون للنبي أمته، ومن يكون لأمته فالأمة. صح. إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإما أنه له ولأمته، وإما أنه إيه؟ للأمة فقط. بس المخاطب به في اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به واحد من ثلاثة. النبي فقط، الأمة فقط، النبي وأمته. تمام كده؟ فهنا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. ها؟ ده كده خطاب لمين يا جماعة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأمته. ليه يا جماعة؟ لأن ده حكم عام، حكم عام. تمام؟ يعني إيه الأمة مطالبة به؟ نهوا عن النجوى يا جماعة. النهي عن النجوى ده لهم هم بس اللي نزلت فيهم الآيات، ولا للناس كلها؟ للناس كلها. فالأصل في النجوى النهي. طيب نهو النهي يعني مش كده؟ طيب النهي ضد الأمر صح؟ نعم. والأصل في النهي اللي إيه؟ التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف إيه؟ ذلك. تمام كده؟ طيب نهو عن النجوى. النجوى الكلام في السر، الكلام في السر، يعني واحد ياخد واحد على جنبه ويوشوشه بينهم وبين بعض كده، دي اسمها ليه؟ النجوى. وسبق ان احنا ذكرنا قول الله عز وجل ألم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من ايه؟ نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، ماشي كده؟ فالتناجي بيكون بين اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او اكثر، اذا كان هناك أحد موجود بياخدوا بعضهم على جنب، أو بياخدوا بعضهم يروح في مكان بعيد خالص. ولذلك النجوى من النجوى هو المكان المرتفع البعيد، من المكان المرتفع البعيد. تمام كده؟ طيب نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. يعني يعودون لما نهوا عنه؟ يعني يتناجون، يا جماعة أنتم نهيتوا عن النجوى، يرجعون يتناجون مرة أخرى. أه؟ وبعدين ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإيه؟ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني التناجي بينهم، الكلام السر بينهم بيكون إيه؟ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم يا جماعة هو كل ذنب، سواء ذنب في حق الله أو في حق نفسك أو في حق الغير. وبالتالي العدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ده كده من باب عفو الخاص على الايه؟ على العام، ماشي كده؟ طيب البعض قال لا، الإثم مقصور على الذنب في حق نفسك أو في حق الله، والعدوان اللي هو في حق الغير، ان انت اعتديت على الغير، العدوان من الاعتداء مش كده، انك تعديت على الغير، ظلمت حد، ضربت حد، شتمت حد، اخذت مال احد او كده. معصية الرسول طبعا برضك دي تشمل كل شيء، يعني ممكن تبقى كلمة معصية الرسول عامة تشمل الصغائر والايه والكبائر، تشمل الذنب في حق نفسك او في حق الله او في حق الناس، تمام. طيب وإذا الذين ثم يعودون لما نوعا وتنوجان مديث والعدوان ومعصية الرسول. طيب يا جماعة، هو مش الإثم والعدوان دول معصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ معصية. طب ليه هنا معصية الرسول تنويها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنويها بشأن، ما قالش معصيتك أو معصية النبي، لا، معصية الرسول، لأن الرسول منزلته أعلى من منزلة النبي، ولا يكون رسولا الا ايه الا اذا كان نبيا اولا، يعني كل رسول ايه نبي، وليس كل نبي ايه رسولا، في انبياء بس ما همش ايه ما همش رسل، لكن الرسول مش ممكن يكون رسولا الا اذا كان نبيا ايه اولا. ولذلك لما نزلت اول العلق واول المدثر قال المفسرون نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلق وايه وأرسل بالمدثر، واضح يا جماعة؟ طيب. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يبقى دي مصيبة تانية هي الشرع. المصيبة الأولى إن هم إيه حيوك نهوا عن النجوى وعادوا للتناجي. المصيبة الثانية أنهم يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحييه الله عز وجل إيه به. التحية يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بتحية غير تحية إيه الإسلام. إيه هي تحية الإسلام؟ السلام، مش كده؟ ربنا عز وجل يحيي عباده بالإيه بالسلام. إيه الدليل على كده يا جماعة؟ لا، خلي بالك، التحية من مين لمين؟ من ربنا للعباد. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، ده من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فإيه فقل سلام عليكم، يبقى دي تحية من النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، ربنا بيحيي السلام، الدليل على كده إيه؟ السنة ولا تاني؟ تاني، ثالث، رابع؟ لا، مش الآية دي، الآية دي هنعوزها بعد كده. سلام قولا من رب الرحيم، سلام، سلام من مين يا جماعة؟ من رب الرحيم. طبعا في ناس فهم الآية غلط، أول ما يشوف حاجة كده يقول لك سلام قولا من رب الرحيم، إيه عم اللي حصل؟ أنا يا جماعة ده الآية بتقول إيه؟ سلام، والسلام ضد الإيه؟ الفزع أو الخوف، مش كده ولا إيه؟ أول ما يشوف حاجة يقول لك سلام قولا من رب الرحيم، ده يا جماعة ده تحية أهل الجنة، ربنا بيحييهم كده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إيه؟ أهو تحية ربنا لأهل الجنة. يبقى الناس اللي فاهمة غلط يجي يقول لك سلام قولا من رب الرحيم، واخد بالك؟ طيب، التحية من الله عرفناها، والتحية من الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها أخونا جزا الله خيرا، تمام؟ طيب، التحية من الملائكة، السلام، أحسن، سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جميل؟ طيب، والتحية بين المؤمنين فيما بينهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، دي تحتمل ان تحياتهم يعني هم فيما بينهم، او يعني يحيي بعضهم بعضا، او تحية الله عز وجل لهم، او تحية الملائكة لهم، تحتمل كل ده. لكن قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وإيه وتحيتهم فيها سلام، يعني بينهم وبين بعض يحيي بعضهم بعضا بالإيه بالسلام. تمام كده؟ لا، هؤلاء يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحييه الله عز وجل به، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني إيه؟ يعني هم بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويحيوا تحية غلط، يتمنون له الشر، ماشي، وبينهم وبين نفسهم بيقولوا إيه تحضيض كده، لولا، يعني يا ريت ربنا يعذبنا ما نقول، لو محمد صادق كان زمان نزل علينا ليه العذاب، لكن كون احنا حيناه بالتحية دي وما نزلش العذاب يبقى ليس صادق. طيب، ويقولون في أنفسهم يعني إيه؟ يعني فيما بينهم كل واحد يقول للثاني خلي بالك ده احنا لو كده كان العذاب نزل، أو يقولون في أنفسهم يعني إيه؟ كل واحد بينه وبين نفسه كده يتكلم بينه وبين نفسه كده، خاطر يخطر بباله حديث النفس كده يقول آه طب ما انت هاد ايه حيته بتحية غير تحية الإسلام ومع ذلك ما حصلتش حاجة، بينه وبين نفسه كده، يبقى تحتمل ايه تحتمل الاثنين. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، الرد ايه حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. حسبهم يعني تكفيهم، يقول لك حسبي يعني كفاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ايه حسبك الان، مش كده؟ يعني كفاك، ومن يتوكل على الله فهو ايه حسبه، يعني ايه كافيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كافينا الله عز وجل. فحسبهم اي تكفيهم جهنم، كفايه عليهم جهنم، حسبهم جهنم، ليس هناك عذاب اشد مما في جهنم، يصلونها يشوون فيها، وبئس المصير مصيرهم، ماشي كده؟ طيب، الآيات دي أنزلت في من؟ في اليهود والمنافقين الاثنين. ونلاحظ يا جماعة أمر مهم جدا، كتير جدا بيجي الحديث عن اليهود والمنافقين مع بعض. يعني مثلا في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا، دي صفات مين؟ طيب، وإذا خلوا إلى شياطينهم، من شياطينهم دول؟ اليهود. واخد بالك؟ هيجي لنا بعد كده في السورة دي برضو، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، من هم الذين تولوا؟ لا، المنافقون تولوا، من صح كده؟ تولوا اليهود. في سورة البقرة أيضا، وأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إيه؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ما يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فبتلاحظ دايما في اقتران كبير جدا بين اليهود وبين الايه المنافقين. تمام، لان المنافقون يعملون لأجندات خارجية اللي هي أجندات اليهود، يريدون تحقيق أطماع اليهود وبالتالي تحقيق أطماع أعداء الإسلام بشكل عام. تمام كده، هم دول البوق بتاع أعداء الإسلام في بلاد المسلمين دايما، جماعة المنافقون، الجماعة العلمانيون، الليبراليون، الإعلاميون المعينون اللي هم شخصيات معينة كده، هلك بعضهم في الفترة الأخيرة ونسأل الله أن يهلك الباقين، اللهم أمين. دول بيعملوا الأجندات الخارجية، دول منافقون. يعني واحد من اللي ماتوا دول أنا كنت مسميه دايما عبد الله بن أبي، لأن فعلا كان يشعل الفتنة في المجتمع المصري. فالمقصود ان هؤلاء دايما بيعملوا المصالح اللي ايه اعداء الاسلام. تمام كده، فتلاقي دايما ايه في شبه كبير جدا بين ايه بين اليهود والمنافقين. في سورة الحشر مثلا الله عز وجل يقول ايه الم تر الى الذين نافقوا، ربنا صرح انهم ايه نفق. يقولون ليه؟ لإخوانهم. مين إخوانهم دول يا جماعة؟ الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود. بدليل ايه؟ لأن أخرجتم لنخرجن. اللي هم بنوا النضير يعني، وبنوا النضير دول قبيلة من قبائل اليهود مش كده؟ طيب، فكده واضح خالص الارتباط القوي والشديد جدا بين ليه؟ بين المنافقين واليهود. هو لما لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل بني قينقاع عشان نقضوا العهد ونزعوا ستر المرأة المسلمة اللي كانت بتشتري ذهبا في السوق وشد هدومها ربطها ذيلها في قفاها وقامت فانكشفت عوراتها قالت وسوءتاه، فقام مسلم إلى اليهودي فقتله، فقام اليهود إلى المسلم فقتلوه، فإنما السلام أراد أن يقتلهم لأنهم غدروا ونقضوا ليه؟ من اللي وقف لهم ودفع عنهم؟ عبد الله بن أبي وده رأس المنافقين. قال ايه؟ 700 دارع و400 حاصر تقتلهم في غداة، انهم اوليائي واني اخشى ليه؟ الدوائر. وطبعا الايه نزلت ايه؟ يا ايها الذين امنوا سورة المائدة رقم 50 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض لو عبد الله بن أبي وأمثال يسارعون فيهم يعني يسارعون في إرضاء اليهود، يقولون نخشى إيه؟ أن تصيبنا إيه؟ دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح هون من عنده. ولذلك لما جاء يعني حضرت الوفاة عبد الله بن أبي ابن سلولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحله وقال يا أبا الحباب قال يا أبا الحباب ألم أنهك عن موالاة يهود؟ ها؟ قال لم يواليهم أسعد بن زرارة ومات. شوف الغباء، يعني هو مفكر أن اللي مش هيوالي اليهود مش هيموت، قال له ما أسعد بن زرارة كاش يواليهم ومات، خدت بالك. وبعدين إيه؟ كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الجاهلية كان من أولياء بني النضير، فطبعا إيه عبد الله بن أبي أيضا من أوليائهم. فلما أسلم عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يا رسول الله إني بريئت من موالاة يهود، إني بريء من موالاة يهود. قال عبد الله بن أبي لكني لا أبرأ من موالاة يهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما تبرأ منه عبادة بن الصامت من موالاة يهود لك، يعني ضم ده لده والعياذ بالله. فالمقصود ان يعني دايما تلاقي المنافقون هم اكثر ناس بيخدموا اليهود واعداء الاسلام بشكل ايه؟ بشكل عام. لكن اقرب شبه للمنافقين هم الايه؟ هم اليهود. تمام. طيب حسبهم جهنم وصلوناها فبئس المصير. فالآية دي نزلت في المنافقين واليهود. ليه في المنافقين؟ لأن ربنا عز وجل قال ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، والنهي منصب في الأصل لمين؟ لمن أظهر الإسلام، صح كده؟ لمن أظهر الإسلام. فبالتالي دول المنافقون. وممكن تبقى اليهود على اعتبار أن الله نهاهم في التوراة عن النجوى، أو أن الرسالة رسالة الإسلام عامة فتشمل أيضا اليهود، فإذا جاء أي نهي في الإسلام أو أي أمر يشمل إيه؟ يشمل جميع الناس ها إلى يوم القيامة. تمام؟ طيب الثانية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. دي طبعا قولا واحدا نزلت في مين؟ في اليهود. ليه؟ لأن إيه جاء رجل من اليهود أو جماعة من اليهود فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد. قال وعليكم. وفي رواية أن يهودي جاء وقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك مثل ما قلت. ها السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت اليهود يقولون ذلك ها شتمتهم، لأن فهمت أن يقصدوا للسام الايه الموت يعني، فقالت عليكم السام واللعنة. ها قال يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ليس المؤمن فاحشا، يعني المؤمن ما يطلعش من لسانه الوحش، ليه تشتميهم؟ قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا، أنت ما سمعتش ما بيقولوا إيه، بيدوا عليك بالموت. قال أما سمعت ما قلت لهم، قلت عليكم، ما هو أصل كلنا هنموت يا جماعة، هم بيقولوا الموت لك يا محمد، هل النبي صلى الله عليه وسلم مش هيموت؟ هيموت ومات فعلا صلى الله عليه وسلم. طيب وهم مش هيموتوا اليهود؟ هيموتوا، ولذلك لا شماتة في الموت، يعني مش مثلا عشان واحد ده مثلا عدو مثلا مات يبقى خلاص انت تشمت فيه انه مات، طب ما انت كمان هتموت، يبقى انتوا الاثنين في الموت ايه سواء، عشان كده مفيش شماته في الموت، تمام كده. طيب في روايه ان رجل يهودي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك، فبعد ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال اما سمعتم ما قال، خدوش بالهم فكروا بيلقي ايه السلام، فقالوا سلم، انه سلم عليك يا رسول الله، قال لا بل قال السام يعني الموت، ادعوه لي وردوه علي، فردوه عليه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم امامهم الم تقل لي السام عليك يا محمد، فاعترف اليهودي قال بلى قلت، يعني هو لما قال كان يقصد فعلا السام الموت يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليك مثل ما قلت، أو قولوا وعليكم. طيب العلماء اختلفوا، لو تأكدت أن المسلم اللي هو من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب يا جماعة؟ اليهود والنصارى باتفاق، والمجوس على خلاف، تمام؟ فالعلماء اختلفوا في مسألة ايه؟ رد السلام على أهل الكتاب. بعضهم قال إذا سمعت اللام في كلمة السلام يبقى رد السلام عادي خالص، قال لك السلام عليكم، قولوا عليكم السلام، لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية إيه؟ فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها، فأنتوا كده هتردوها على الأقل. وإذا لم تظهر اللام في كلام المسلم يبقى ايه، قلوا عليك مثل ما قلت، او قلوا عليكم، تمام كده. طيب ده رأي. الرأي الثاني وهو الراجح قول الجمهور، لا في اي الاحوال تقولوا عليكم او عليك مثل ما قلت، خدت بالك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم او عليك مثل ما قلت، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ايه سلم، يعني واضح ان حتى لو سمعت منه اللام برضك هترد عليه بهذا الرد، وعليك مثل ما قلت او عليكم، تمام كده. طيب واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، ثم ينادي الله عز وجل المؤمنين نداء الايمان. بالصوره دي فيها ثلاث نداءات من نداءات الإيمان، اللي هو إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا الإثم والعدوان، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تمام كده؟ دول ثلاث نداءات من نداءات الإيمان للمؤمنين في هذه السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا هذه شهادة من الله عز وجل وتزكية للمؤمنين، ها؟ ويا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، ها؟ يا من صدقتم وأقررتم وأذعنتم وانقدتم وأسلمتم واستسلمتم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين، يبقى دي كده أول حاجة خدناها التزكية، إن دي تزكية للمؤمنين، خلاص. كذلك الأمر الثاني تهييج للإيمان في قلوب الايه المؤمنين. ودي درس ربنا بيديهولنا في الدعوة إلى الله والعمل لدين الله عز وجل. إن أنت لما تيجي تتكلم مع إنسان تدعو إلى الله وتنصحه نصيحة، يبقى في مقدمة مهمة لازم تبدأ بها. إيه هي؟ أن تذكر ما فيه من خير أولا. إنك تبدأ كده بإيه؟ أنت راجل كويس، ده أنت ما شاء الله بتصلي في الجامع، ده أنت ما بتسيبش ولا صلاة، ده أنت راجل محترم. بس يا خسارة بتدخن، بلاش تدخن عشان التدخين حرام وكده. يبقى دي مقدمة جميلة فتحت بها قلبه، وبالتالي تبدأ تقدم له الايه النصيحة. طب انت مش شايف فيه صفة خير خالص، شايفه متدمر خالص. طبعا مش ممكن يبقى حد ما فيهوش خير. حتى الكافر يا جماعة، على فكرة الكافر نفسه فيه قدر من الخير. طب ده مش مسلم، بس فيه قدر من الخير. لو انت اكتشفت الخير اللي عنده ممكن يبقى سبب في ايه، في الاسلامي. المقصود ان انت حتى لو ما شفتش انت الخير اللي فيه، لو حتى انت ما خدتش بالك من الخير اللي فيه، بتقول والله ده ابوك الراجل طيب، ده خالك كان بيطعم الفقراء والمساكين، ده عمك كان بيبني مساجد، ده ستك كانت مش عارف بتعمل ايه، تجيب له اي حاجة، لازم هتلاقي خير. ابدأ بدي الاول. هو الجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ وبعدين راحوا قالوا ايه؟ يا قومنا، شايف الفقه بقى؟ يا ايه؟ يا احبابنا، يا اهلنا، يا عشيرتنا، يا من نحب لكم. كلمة يا قومنا دي تحمل ايه؟ معاني كتير جدا. ان احنا خايفين عليكم، ان احنا عاوزين لكم الخير، ان سمعنا. وبدأوا ينصح، واضح كده؟ فانت دايما لما تيجي تنصح واحد ابدأ اعمل مقدمة كده كويسة، افتح بها صدره الاول. محمد طارق، محدش ده، انت رصيدك عالي خالص. طيب ده اللي يوقع في ايديكم متحرروا. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. هنا الايه ديت يا جماعه قسمت للنجوى الى ايه؟ الى قسمين. قسم نجوى خير، نجوى بالخير، تناجي بالخير. والقسم الثاني تناجي بالايه؟ بالشر. التناجي بالخير في قوله تعالى ايه؟ اذا تناجيتم فلا تتناجوا، لا، وتناجوا بالبر والايه؟ والتقوى. طب والشر؟ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الايه؟ الرسول. يبقى اصبح كده النجوى فيها خير وفيها ايه؟ شر. تمام. اذا تناجيتم يعني قد تحتاجون الى النجوى، ها، اذا تحتاجون الى النجوى. لان ممكن مثلا انا عاوز اوصل رساله لحد معين، واحد تاني لو سمعها هيحصل مشكله كبيره، فبالتالي انا مضطر ان انا ايه؟ اناجي. طب اناجي، وانا لو خدته على جنب وكلمته دي اسمها ايه؟ نجوى او مناجاة. خدت بالك؟ تناجي، خلاص. طيب لو انا قاعد وسط الناس كده، احنا قاعدين معاكم كده اهوت ما شاء الله ربنا يبارك، وبعدين جيت انا مكلم الشيخ محمد كده بالالغاز، بقول له فاكر المشوار اللي كنا رحناه؟ طب خلي بالك عشان ايه، احنا هنروح النهارده تاني. فضيحه. انتوا فهمتوا حاجه كده؟ لا ما فهمتوش حاجه. اهي دي برضه صوره من صور الايه؟ النجوى. واخد بالك؟ ما ينفعش الا بالايه؟ بالبر والايه؟ والتقوى. لو المشوار ده خير يبقى ما فيش مشكله، لو المشوار ده شر هتبقى مشاكل كبيره. خد بالك؟ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بايه؟ بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. واخد بالك؟ ولذلك البر والتقوى هو ده. وتناجوا بالبر والايه؟ والتقوى. بينها ربنا أمثلة لها، الصدقة والإيه؟ والأمر بالمعروف والأمر بالمنكر والإصلاح بين الناس. الصدقة تيجي واخده على جنب يقول له خلي بالك الرجل ده ظروفه تعبانة، واخد بالك، وإيه؟ وحاول إيه؟ تساعده بأي حاجة، يتوصلها له انت يتديها لي انا ايه اوصلها له. المهم ايه الراجل ده محتاج مساعده. طبعا انت لو اتكلمت امام هذا الفقير تجرحه ممكن ما يرضاش ياخد. خد بالك الا من امر بصدقه او معروف. امر بمعروف لقى واحد مثلا بيشتم ويزعل ما بيصليش وخد بالك والاذان بيأذن وما راحش الجامع بيشرب سجاير راح واخده على جنب عشان برضه ايه النصيحه امام الملأ ايه فضيحه. قال له يا عم انت راجل محترم وراجل كويس حرام عليك موضوع السجاير ده وبعدين انت ما بتصليش ليه؟ ده الفرق بين المسلم والكافر الصلاه بينك وبينك ان شاء الله انت راجل كويس في الخير وابدا صفحه كده مع ربنا واحنا هنموته يبدا ينصح ده معروف. او اصلاح بين الايه؟ بين الناس. انت قاعد مع جماعه بيصلحهم وشايف واحد ماشي في السكه غلط من اللي بيصلحهم فخدت عليه قلت له يا عم انت بتعمل ايه؟ انت مش واخد بالك الكلام ده يخليه هو ايه؟ يعند اكتر بالراحه. لا ماشي في السكه الفلانيه دي اتكلم بالطريقه الفلانيه دي هتلاقيه يجي معاك على طول. طبعا الكلام ده لو حصل قدام المتخاصمين هيبقى فيها مفسده. خدت بال حضرتك؟ وامثله ذلك بقى يعني مش مش مش محصوره بقى في الصدقه والمعروف والاصلاح بين الناس وكان كلمه المعروف كلمه ايه؟ عامه تشمل كل خير. وتناجوا بالبر والايه؟ والتقوى. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. سبق ان احنا بيناها دي. تمام؟ وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. واتقوا الله امر من الله عز وجل بتقوى. ماشي؟ ان كان الانسان غير تقي يبقى يستأنف التقوى، يبدأ يتوب لربنا عز وجل ويتقي الله فيما يستقبل. تصلح فيما بقي يغفر لك ايه؟ ما مضى وما ايه؟ وما بقي. طيب. واتقوا الله الذي اليه تحشرون. اليه تحشرون، يعني الذي تحشرون اليه. ليه قدم الجر والمجرور على الفعل؟ ها؟ الاختصاص ان الحشر ليس الا الى الله عز وجل. ها؟ ان الى ربك الايه؟ الرجعة. خدت بالك؟ ثم اليه تحشرون. فالحشر الى الله فقط، ليس في مكان اخر. واتقوا الله الذي اليه ايه؟ تحشرون. اللي هو الحشر معروف اللي هو المقصود به حشر يوم القيامة. البعث والحشر واخد بالك والنشور والحساب والجزاء وكده. طيب ثم يقول الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني ايه؟ انما دي اسلوب حصر. ماشي؟ طيب النجوى مبتدا وطبعا في محل رفع لان انما ما بتكف ان عن ايه؟ عن العمل يعني. صح كده؟ طيب ومن الشيطان دي الخبر. تمام كده؟ طيب انما النجوى من الشيطان. طب هنا يا جماعه الايه الاولانيه الم ترى للذين نهوا عن ايه؟ النجوى. عن النجوى. ما حددت ما خصصتش مثلا نجوى بخير ونجوى بشر، مش احنا الايه الوسطانيه بتقول في نجوى بخير ونجوى بشر؟ نعم. مش كده؟ نعم. ها واذا جاؤوك بتقول ايه؟ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وتناجوا بالبر والتقوى. وربنا قال وتناجوا بالبر والإيه؟ والتقوى. يبقى في نجوى خير ونجوى شر. طب الآية الأولى عممت. نعم. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى كلها. عامة. خدت بالك؟ والآية الأخيرة عممت إنما النجوى حصلت كل النجوى ما استثنتش شيء. نعم. إنما النجوى من الإيه؟ من الشيطان. لكن الآية الوسطانية خصصت فرقت بقى في نجوى خير ونجوى ايه؟ شر وآية سورة النساء. فإيه الحكاية ديت يعني؟ الأصل في النجوى يا جماعة أنها للشر. ده الأصل. الأصل في النجوى. وكمان والغالب في النجوى إرادة الشر. الغالب في النجوى إرادة الشر، أما تبقى قاعد كده واتنين بيتكلموا مع بعض وبصورك. تبقى إيه؟ عايزين يلموا من بعض ويدوك فلوس؟ لا ده اكيد يريدون بك اي شر. بلاش تلبس الكمين دلوقتي. واخد بالك؟ يريدون بك شرا. فالاصل كده والغالب في النجوى كده. فلما ربنا عز وجل قال ألم ترى للذين نهوا عن النجوى، العموم هنا المراد به الايه؟ الغالب، الغالب اللي هو الشر، ماشي كده. ولما ربنا قال انما النجوى من الشيطان، يبقى العموم هنا اريد به الايه؟ الغالب برضك اللي هو الشر، تمام. يبقى ده علماء الاصول بيقولوا عليه يا جماعه عام اريد به الخصوص، عموم اريد به الخصوص، في عام مخصوص وفي عام اريد به الايه؟ الخصوص. ها ام يحسدون الناس، كلمه الناس ايه؟ عامه، لكن المراد بها مين؟ هل كل الناس؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني ايه اليهود بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فهو كلمه الناس كلمه عامه، ومع ذلك مراد بها شخص واحد فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين اللي هم مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الصحابه في غزوه الاحزاب. خدت بالك؟ قال لهم الناس اللي هم مين؟ مين الناس دول؟ المنافقون. ان الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانيه مين؟ الاحزاب، الاحزاب. خدت بالك؟ فادي كلمه الناس اهي اريد بها اليهود، وكلمه الناس الثانيه اريد بها اهل الاحزاب، فده عام اريد به الايه؟ الخصوص. واذا قيل لهم امنوا كما ايه؟ امن الناس. ايه المراد بالناس هنا؟ الصحابه المؤمنون. خدت بالك؟ ومع ذلك هي كلمه عامه تشمل كل البشر، لكن لا يراد بها جميع البشر، لانهم مش البشر كلهم امنوا. خدت بالك؟ انما اريد بها معنى خاص او جماعه مخصوصه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. خلاص؟ فهنا عشان النجوى الأصل فيها الشر وغلب عليها الشر، فعبر بالعموم وأراد به الخصوص، وهو الايه؟ وهو التناجي بالشر. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، عامة هي، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ليحزن الذين آمنوا، يحزن من ايه؟ من حزن أو أحزن. إيه الفرق؟ إن حزن فعل ايه؟ لازم، ما هو الاثنين ماضي، حزن واحزن الاثنين فعل ماضي، لكن حزن لازم. يبقى ليحزن الذين امنوا، هتبقى الذين امنوا ايه؟ في محل رفع فاعل. ليحزن المؤمنون، واخد بالك؟ طيب، ويحزن تنفع ايضا متعديه، اي ليحزن الشيطان الذين امنوا. يبقى هيبقى ايه؟ الفاعل مقدر اللي هو الشيطان، والذين امنوا دي في محل نصب ايه؟ مفعول به. قراءة الجمهور ليحزن الذين امنوا. طبعا دي ما فيهاش اختيارات، دي على طول متعديه، اي ليحزن الشيطان الذين امنوا. في الحاله دي هتبقى الذين امنوا في محل نصب مفعول فقط، مش هتنفع فاعل ابدا في القراءه دي. تاني عندنا القراءة بتاعتنا ليحزن الذين آمنوا. يحزن يا إما من حزن أو أحزن. حزن فعل لازم، يعني لا يحتاج إلى أي مفعول. ما هو الفرق بين اللازم والمتعدي؟ إن اللازم لا يحتاج إلى مفعول، زي ما بيقولوا قام محمد. الكلام اكتمل ولا لا؟ اكتمل. في مفعول؟ لا. مفيش مفعول. تمام؟ طيب لكن أعطى محمد، كلام اكتمل ولا ناقص؟ ناقص. أعطى إيه؟ ومين؟ أعطى زيدا درهما. تمام. يبقى كده احتاج إيه؟ احتاج لمفعول. فاللازم لا يحتاج إلى مفعول، والمتعدي يحتاج إلى مفعول أو أكثر. فهنا ليحزن هتنفع الاثنين، إما إن الفعل ده لازم يبقى ليحزن الذين امنوا، بالتالي هتبقى الذين امنوا في محل رفع فاعل، واما انه متعدي يبقى ليحزن الشيطان الذين امنوا، هيبقى الشيطان اللي هو المقدر ده فاعل، والذين امنوا في محل نصب ايه؟ مفعول. على قراءة الجمهور ليحزن الذين امنوا، يعني ليحزن الشيطان الذين امنوا، وتبقى الذين امنوا ايه؟ على هذه القراءة لا تحتمل الا احتمالا واحدا، هو انها في محل نصب ايه؟ مفعول به. ليحزن الذين آمنوا. الآية دي نزلت فيها يا جماعة في اليهود والمنافقين أيضا. كانوا بيعملوا إيه؟ أول ما يشوفوا حد من الصحابة يجوا إيه؟ متجمعين على بعض كده اثنين أو ثلاثة يتجمعوا ويبصوا للصحابة دي ويتكلموا بصوت واطي. ممكن يكون يقولوش حاجة أصلا بس عاوزين إيه؟ يلقوا الرعب في قلب ذلك الصحابة. يا ترى بيتكلموا إيه؟ بعضين إيه؟ يعملوا فيه حاجة مش كويسة. خاصة إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أو بسرية من السرايا. خدت بالك الجيش أو السرية دي رايحين يعملوا إيه؟ هيحاربوا أعداء الإسلام. فدول بيتوشوشوا مع بعض ويبصوا على الإيه؟ الرجل المؤمن. يا ترى إيه اللي حصل؟ في أخبار جت الجيش المسلم انهزم، حد أسر مننه، حد حصل حاجة. يبقى هيتوقع يزعل يزعل يصيبه الحزن والهم والغم. واخبلت فربنا بيطمن المؤمنين يقول ايه؟ وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. يعني هذا التناجي من هؤلاء اليهود او هؤلاء المنافقين لا يضر المؤمنين شيئا الا ايه؟ الا باذن الله. ها يبقى ايه؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو الاخذ بالاسباب الكونيه والشرعيه وايكال النتائج الى الله عز وجل. تاخذ بالاسباب الكونيه والشرعيه وتكل الامر في النتيجه، مالكش انت دعوه، النتيجه دي مش بتاعتك. وهزي إليك بإيه؟ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا إيه؟ جنية. طبعا وهزي إليك بجذع النخلة، لو أنت جبت بقى اللي هو عنده عضلات مهما كانت العضلات دي وقاعد يهز جذر النخلة كده، هل ستسقط الرطب؟ لا. لكن أخذ بالأسباب. هي لما هزت جذع النخلة وهي امرأة ضعيفة وهي حامل وهي تضع ولدها، يعني في أشد ما يكون الضعف، لكن لازم تعملي حاجة، لازم تعملي حاجة. خدت بالك؟ هز جذع النخلة، ما هو ده اللي جنبها، مش هتقدر حتى توقف تهز ايه النخلة من الوسط، لا ده هتهز جذر النخلة وهتنزل عليك الرطب. وهذا نزلت الايه؟ الرطب. فانت أدي ما عليك ولا ايه؟ ولا عليك، انت توكل على الله وخلاص. خد بالك لا يمين شوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لغة عربية بعد العشاء؟ في لغة عربية بعد العشاء يا جماعة، يعني خلق صهار يعني. طيب احنا ان شاء الله حنوجز فيما بقي يعني عشان الإقامة وعشان برضو ايه تروح بدري بعد الدرس طبعا بتاع اللغة. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير. يعني فعلا الانسان يغبطكم على هذا والله. يعني ايه باللغة اللي بقول لك بيحسدكم على اللي انتم فيه الخير اللي انتم فيه يا جماعة. يعني ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما ايه بما يطلب او حياء لما يصنع. خدت بالك ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فجزاكم الله خيرا يعني. ربنا سبحانه وتعالى يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم وان يتقبل منكم وان يعينكم وان تستمروا على هذا الخير ولا تحرموا هذا الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم يا رب. اللهم امين. امين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ليه ما قالش فليتوكل المؤمنون على الله؟ ليه قدم الجر والمجرور؟ اصل فليتوكل هنا على الله ممكن يتوكلوا عليه وعلى ايه؟ وعلى غيره. خدت بالك؟ لكن وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غير الله. تمام كده؟ يعني في ناس تقول لك ايه توكلت على الله ايه؟ وعليك. لا ده غلط. امال يقول ايه؟ ثم علي. صح؟ غلط برضه. صح كده؟ امال الصح ايه؟ توكلت على الله وحده. ليه يا جماعة؟ لأن التوكل عبادة والعبادة لا تنبغي إلا إيه؟ لله عز وجل. وهنا ربنا قاله حصر هو وقصر التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي آية أخرى يقول الله وعلى الله فليتوكل إيه؟ المتوكلون. وقال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إيه؟ مؤمنين. فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. خدت بالك؟ طيب وربنا عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ يعني حسبه كافيه مش محتاج يتوكل على حد تاني. خدت بالك؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا. مش كده؟ وربنا عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده؟ عتاب لنا هو يا جماعة. هو ربنا مش مكفيك عشان تتوكل على غيره سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. ها؟ فالصح ان ايه توكلت على الله وحده. ولذلك ربنا عز وجل يقول ايه اسمع دي وكفى بالله وكيلا. بس فيش توكل على حد تاني. وكفى بالله وكيلا. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أدي النداء الثاني من نداءات الإيمان هو. ودايما لما تسمع نداء من نداءات الإيمان لازم تركز. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. تمام كده؟ يبقى في تعليمات بعد ما تسمع يا أيها الذين آمنوا دي في تعليمات جاية لك لازم تلتزم إيه؟ لازم تلتزم بيها. خدت بالك؟ يجي لك أوامر يجي لك نواهي يجي لك الاثنين. هنا اللي جاء بعد يا أيها الذين آمنوا إيه؟ فافسحوا أمر. وإذا قيل انشزوا إيه؟ فانشزوا أمر برضه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.